بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مجموعة أسئلة جاءتني من أحد الإخوة على تويتر، أسئلة سريعة. هل يمكن لحواس الإنسان أن تتعطل وتتغير عن مسارها بعض الأعصاب فيرى ما يرى في الكون؟ السؤال مو واضح 100%، ولكن باختصار حواس الإنسان قابلة للخداع وقابلة للتدريب، ومن السهل أن يظن الإنسان أنه رأى ما ليس واقعا، ومن هنا تأتي خيالات كثيرة ويكون هذا منفذا من منافذ ما يعرف بالذهان. طيب، والخداع البصري مسألة معروفة، ولكن هل يعني الجواب هو هل يمكن لحواس الإنسان أن تتعطل وأن تتغير كذا كذا؟ ممكن، مع التحفظ على كلمة تتعطل. هي يمكن لها أن تخدع، هي يمكن لها أن ترى ما قد لا يكون حقا، فهذا ممكن. السؤال الثاني، هل يمكن للإنسان أن يموت وهو حي فيرى روحه ثم يرجع للحياة وهو لا يستطيع أن يتحكم بها كإنسان جامد، وبعد 15 ثانية يرجع يتحكم بها تحكما واعيا؟ الجواب صعب. هنالك كثير من الدراسات على بعض الحالات التي توقفت عن الحياة وعادت، وهنالك كثير من القصص، وهنالك كثير من الأبحاث أول ما هو التي تاريخ الإيمان؟ تتحدث عن يا ترى هل هو مجرد إيمان هل لا ما هل يؤمن ما به يعني ويؤمن به؟ يقوله هذا الشخص الذي عاد من هذه الغيبوبة أو هذا شبه الموت، هو حقيقة ولا هو ما يظنه وهو في الحقيقة ليس كما رآه؟ فالإجابة الحقيقة ليست سهلة. أنا كان يعني بالإمكان أن أجيب على السؤال باختصار، هل يمكن للإنسان أن يموت وهو حي فيرى روحه ثم يرجع للحياة؟ سأقول الله أعلم، لأنني لم أمت من قبل. طيب، لكن هنالك دراسات كثيرة حتى على النوم، وهو الموت الصغرى كما نعتقد نحن المسلمين. فالكلام يعني ما في عندي حقيقة علمية أستطيع أن أجيب فيها. السؤال الثالث، هل للروح دور في إسكات العقل وشفائه عبر النور الذي تراه بقلبك، فترى الأفكار تتطاير وهناك شخص يشهدها فيك وأنت واعي فيرجع العقل لحالته الطبيعية؟ أيضا يعني الإجابة يعني نحن نتكلم في عالم غيبي. الروح إذا كانت تلك اللطيفة التي نفخها الله سبحانه وتعالى وأودعها في جسد الإنسان، فقامت النفس وأصبحت تتعرف على الله وتحاول أن تستدل بمخلوقاته عليه وبنعمه عليه وبآلائه عليه، نعم، هي التي يعني بإمكانها أن تعقل وأن توجه هذا العقل وهذا القلب إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني ما تشير إليه النصوص، نصوص الوحي. هل يمكن للإنسان، سؤال آخر، هل يمكن للإنسان أن يقلب حياته أجمعها وهو مستبطن فيصبح حكيما من جميع النواحي، من حيث يلاحظ مسار أفعاله قديما عبر أفكاره والآخرين فيصبح ذكيا متعقلا؟ نعم، ممكن، ممكن العاقل من التعظ بغيره، من التوقف والملاحظة ومحاولة الاستبصار، هذه ممكنة، ولكن هذا يحتاج إلى يعني إلى مهارة وإلى إغلاق المشتتات وإلى التوقف وإلى عدم الخضوع تحت الإعلام وهذه العولمة والمدخلات المترددة الكثيرة. نعم، ممكن. هل يعاقب الله العباقرة على جنونهم في نفع البشرية؟ ومن قال أن العباقرة بالضرورة أن يكونوا مجنون يعني مجانين؟ هذه دعاية وإحدى الخرافات التي ينبغي أن يعني أن نعيد النظر فيها. الذي ينفع هو الشخص العاقل. المجنون لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، بل قد ينفع غيره لأن غيره يتعظ به، ولكن المجنون مجنون. على أي حال، هل يعاقب الله العباقرة على جنونهم؟ الله أعلم بهم وبجنونهم وبعقلهم، والله أرحم بهم مني ومنك. خلاصة يعني ما أريد أن أقوله في معظم الأسئلة هذه التي وردتني، معظم الأسئلة الحقيقة أرى أنه لا ينبني عليها علم. يعني أنا أنصح الأخ السائل وكل من يسأل أسئلة من هذا القبيل، أنا أنصح أن يتوجهوا للعمل النافع وللعلم النافع. آمنوا وعملوا الصالحات، هذا ما نحتاجه الحقيقة. هذه الأسئلة لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم، قد يعني قد تكون من الطرف الفكري، تجيب حالة معينة، لكن حقيقة هي لا توجهنا إلى علم مطلوب ولا إلى عمل حقيقي يترتب عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.